Oh. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الله شيخ محمود باركنا فيك يا حاج. Thank you. وإن أوحيت إلا الحواري الله. الله شيخ مشايخ الأحمد حتى تستطيعوا ربك، Thank you. الله يكفيكم. Thank you. الله يرحم الحج بحق هذا وفقاله. ارحمها يا رب. اكرام لعبادك اللي سمعوا من اجل كتابك. ارحم الحج يا الله. امين. كما انا عرفت عن شغف الرشد الثاني في رمضان في الله. الله بتسجد نغم جديد. قول الله. الله عز وجل. قول الله. قالت لكم إن كنتم مؤمنين. Oh, قال محمود. الله عليك يا محمود الله يقويك ردك صحة. عايزين وقف على عيد عن حياة النزل. ايوه يا سيد. صح صعبة صعبة صعبة تعمل ايه؟ النبي. ماذا الله أكبر عليك. Come on! Thank you. مدد يا قرآن يا عظيم. نعم نعم. مدد يا عم الحج احمد رضوان يا غوث الورى. قول الصباحان فقد علم

وسلم أبو عمرو قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إعلان الشيخ صديق العظيم شيخ أهل القرآن الشيخ صديق قال الله هذا أبو عمرو رضي الله عنه. أيوه نصيبك كده يا شيخ. ذلك الموت العظيم. نعم نعم يا قرآن. أيوه Oh. ايدك من اذن الله يا مولانا. الحمد لله. اي واحد محمود الله يكرمك الله تعالي. الحمد لله كلها فيها. يجيبك ويمدك بالنعيم والنبي. هذا حافظ النبي. Thank you. وقضي ربك ألا محمود الدين للشاوي مع سيدي اولاد مقبول الشارع العربي